1446 به حدیثه داده بحث جهیه و تحریف آوان بو تورات ایتا کرن بشارت نوان بو احکامت وی عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کسی عبدالله کر عمر خودشوی با ببی رازی بد ان اليهود جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتن جهي هاتنا نك پیغمبري صلى الله عليه وسلم فذكروا له بجاقتني ان رجلا منهم وامرأة زنيا ظلامك الجهيا وجنتك الجهيا هردو كتكتنا الزنا ايضا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجا پیغمبري خودي صلى الله عليه وسلم قوتوان ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ هنك التوراة داد بينن الصحبة الرجمي دا رجمان دنا وي كسي أو كسي الزنا يتكت بي محصن بتن جن إنا بتن جن كشيكر بتن شروطت فقالوا بججه يقول نفضحهم أم دي هتكا وانا بين أم دي فضحينين خلت يتوانا دي بعالم أشكراكين ويجلدون ودي اينا جلددون فقال عبد الله بن فقال عبد الله بن سلام عبد الله كره سلامي اوجكت وقتي دا ايكش ظانات وامبو اشتي هنجي بصرمان ببو وبيغمبري صلى الله عليه وسلم مزجيني بحشت دابوين عبد الله قوتوان كذبتهم ودلوكر ان فيها الرجم رجم التوراة دا بحسوية هات يكرن فاتوا بالتوراة جهية توراة انا فنشروها وبكرن فوضع أحدهم يده على آية الرجم إيك شوانا دسي خدانا سروي آيتي أو آية بحث رجمان دنا زنا كريتك فقرأ ما قبلها وما بعدها بريوي وبشتيوي خان وأوهلت نبضا فقال له عبد الله بن سلام عبد الله كري سلام خدي جرازي بتنقوتي ارفع يدك دسي خو راكا فرفع يده ويجي دسي خو راكا فإذا فيها آية الرجم وسحت كني آية الرجم يا التوراة ده بس أخوي دنا يسر فقالوا بججه يقول صدق يا محمد أي محمد عبد الله كر السلام راس قد فيها آية الرجم آية بحث رجمت كتن التوراة ده يا هي فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بجا أمر پیغمبري صلى الله عليه وسلم أمر كر هردو بنا رجمان دن فرجما وهردهتنا رجماً دن.